بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله في حكم الصلاة خلف المسلم البر والفاجر مما أطبقت عليها كتب الاعتقاد المصنفة على طريقة أهل السنة، وأن الصلاة خلف المسلم صحيحة سواء كان برا أو فاجرا. وهذه المسألة فيها رد على بعض أهل البدع الذين لا يرون الاقتداء بالإمام إن كان عاصيا، ويرون أن الصلاة لا تصح إلا خلف العدل. ولهذا كان الأئمة ينصون على هذه المسألة في كتبهم، ويرون أنها من مسائل الاعتقاد، وهي وإن كانت متعلقة بالصلاة والإمامة والائتمام بالإمام إلا أنها متعلقة بالعقيدة، وهو اعتقاد بطلان الصلاة خلف الإمام الفاسق كما يقول بهذا بعض أهل البدع. وأما أهل السنة فيرون الاقتداء بالإمام المسلم، وهذه قاعدة مضطردة ينبغي أن تعرف، أن المسلم الذي يقطع له بالإسلام ولم يبلغ بمخالفته إلى حد الكفر فإن له حكم الإسلام في باب الموارثة والصلاة خلفه والاقتداء به والصلاة عليه وأكل ذبيحته وكذلك المناكحة، فإنه يجوز أن يتزوج المرأة العفيفة الرجل العاصي من حيث الأصل، وإن كانت الكفاءة في الدين معتبرة عند العلماء، وهو حق للمرأة ولوليها. ولهذا لو منع من هذا النكاح الولي أو المرأة فإنه لا يصح إلا بموافقة الولي والمرأة على الزواج من هذا الفاسق. فإذا حصلت الموافقة من المرأة ومن وليها على أن تنكح الفاسق وهي عفيفة فإن العقد صحيح. وفرق بين يعني صحة العقد في الأصل وبين ما يعتبر فيه من الشروط التي لو لم تتحقق لا يكون العقد ماضيا. إذن هنا قاعدة مضطردة وقد دلت عليها الأدلة ونص عليها الأئمة في كتب الاعتقاد، أن الأصل في المسلم أن له حكم غيره من المسلمين. وإلا لو قلنا أيضا ببطلان الصلاة خلف الفاسق وكذلك بعض الأحكام الأخرى لتعذر الأمر، فإلى أي حد يقال ببطلان الصلاة خلف الفاسق؟ هل هو من عصى الله في كبيرة أو في كبيرتين أو أكثر؟ ثم ما هو حكم مرتكب الصغيرة؟ ثم هل للناس أن يصبروا أحوال الأئمة ولا يعرفون للإمام الذي يقتدون به لا يعرفون له معصية؟ فيكون هذه من الأمور المتعذرة، أن يكون الإمام يعرف بالاستقامة الكاملة لا تعرف له معصية. ثم إن هذا فيه حرج على الأمة، أنه إذا تقدم بهم من له تقصير في دينه من بارتكاب شيء من المعاصي فإن صلاة من يصلي خلفه تبطل بهذا، وهذا مخالف لأصول الشريعة. ولهذا نص الأئمة على أن الصلاة تصح خلف الأئمة الفجار، من كان فجوره ببدعة أو بغيره من المعاصي. ولهذا لما حاصر الخوارج عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانوا من البغاة الذين خرجوا عليه، بعد أن حصروا بيته أياما كان يصلي بالناس رجل منهم، فسئل عثمان رضي الله عنه سأله الناس هل نصلي خلفه، فقال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. هذه قاعدة بينها عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، أن الإمام إذا أحسن فإحسانه له وللمأمومين، وإذا أساء فإساءته على نفسه. ولهذا يذكر العلماء في كتب الفقه أن الإمام لو صلى وتنبه بعد ذلك أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن صلاة من صلى خلفه وهو لا يعلم حاله أن صلاته صحيحة حتى يعرف الناس أو يبلغ من صلى خلفه أنه على غير طهارة، فعند ذلك تلزمه، وإلا فالأصل أن صلاتهم صحيحة. إذن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ويسأل الناس عنها كثيرا، ويتحرج بعض الناس من الصلاة خلف بعض المقصرين وبعض الذين تظهر عليهم علامات المخالفة مثل حلق اللحية أو شرب الدخان، لا شك أن هذه مخالفات، لكن الصلاة لا تكون باطلة خلف من صلى من هؤلاء. وكذلك من كان من أهل البدع وصلى بالناس وبدعته لا تصل إلى حد الكفر فالصلاة خلفه صحيحة. ولهذا كان الحجاج بن يوسف كان من الذين لهم انحراف عن علي رضي الله عنه، وكان فيه نصب وكانت له معاصي، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه ويعتدون بصلاته. وهذه المسألة حقيقة حصلت فيها أوهام حتى على بعض الأئمة، وأضيف إلى بعضهم أنه يرى الصلاة يرى بطلان الصلاة خلف بعض الأئمة الفساق. وهذا الذي يظهر يعني من كلام الأئمة في كتب الاعتقاد وما أطبق عليه أهل السنة أنه لا يثبت عن الأئمة، وإنما قد يكون من الأوهام التي توهمها بعض من فهم من كلامهم أو من تركهم للصلاة على بعض خلف بعض أهل البدع يرون أن هذا لبطلان الصلاة، فإن الصلاة تترك خلف بعض الأئمة الفجار وكذلك الذين يتلبسون بالبدع، لكن هذا الترك ليس لأن الصلاة خلفه باطلة، ولكن من باب الهجر لهذا الإمام الذي تظهر عليه علامة البدعة وكذلك المعصية من أجل الزجر. وأما الصلاة خلفه صحيحة، ولهذا قال العلماء في كتب الفقه من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به لأنه مسلم عمله مقبول عند الله عز وجل، وأما الذي يحبط عمله فهو الكافر والمشرك، هذا الذي لا يصح الاقتداء به. فينبغي التنبه لترك الصلاة خلف بعض الأئمة الفساق إما لمصلحة الصلاة كأن يطلب الأكمل والأفضل، كأن يوجد للصلاة أكثر من إمام فيصلي خلف الإمام العدل طلبا للفضل والكمال، فهذا لا يناجع فيه وهذا مقرر. وأما أن يظن أن الصلاة خلف الفاسق باطلة فهذا هو الخطأ. ولهذا بدع بعض أهل السنة من أعاد الصلاة خلف الأئمة الفساق ويرون أن هذا من التنطع، وقد نص الإمام أحمد على أن الصلاة خلف الأئمة سواء من الفساق أو من الأبرار أنها صحيحة، وأن من أعاد الصلاة خلفهم فهو مبتدع في صلاة الجمعة في غيرها. كذلك قد تترك الصلاة كما تقدم خلف هؤلاء من باب الزجر لهم ومن باب إظهار ما هم عليه من المخالفة، ولعل هذا هو الذي توهمه بعض الناقلين عن الأئمة أنهم يرون بطلان الصلاة خلف الأئمة الفساق لهذا السبب، لأنهم كانوا يرون ترك الصلاة خلف هؤلاء من باب الهجر، من باب الهجر لهم، ليس لأن الصلاة باطلة. ولهذا نص الإمام الطحاوي على هذه المسألة، وهي مسألة مقررة في كتب الاعتقاد، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ما دام أن إسلامه ثابت ولا يقدح في أصل دينه وإسلامه فإن الصلاة خلفه صحيحة، وكذلك الصلاة عليه. ولهذا قال: وعلى من مات منه، يعني نصلي عليه. فإنه ليس من شرط الصلاة على من مات من المسلمين أن يكون سليما من المعاصي، بل قال العلماء: المقصر والعاصي أولى بأن يصلى عليه ويدعى له من المستقيم ومن الذين استقام لهم دينهم ولم يحصل لهم تقصير، لأن هذا أحوج إلى دعاء المسلمين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه 40 رجلا شفعوا فيه. وفي أي شيء يشفعون فيه؟ أن يغفر الله عز وجل، أن يغفر الله عز وجل. فما من إنسان يسلم من الذنوب. ولهذا لو أخذنا بهذه القاعدة لا وجد الحرج والعنت على الأمة أن لا تصلي إلا خلف من استقام الاستقامة الكاملة. ولهذا يوجد الآن من بعض أهل التنطع أنهم يتوهمون أخطاء للأئمة، أو لربما أيضا وقفوا على بعض الأخطاء فيرون الصلاة، يعني عدم صحة الصلاة خلف هؤلاء، ويفارقون جماعة المسلمين، ويكون هذا أول بذرة يبذرها الشيطان عند هؤلاء هو مفارقة جماعة المسلمين بسبب هذه الشبهة التي ألقاها عليهم. وهذه مسألة عظيمة ينبغي التفطن لها والتنبه لها، أنها سبب حقيقة لفتنة، لأن مفارقة جماعة المسلمين ومفارقة المساجد وعدم الاعتداء بالصلاة خلف الأئمة المسلمين هي سبب لفتنة عظيمة، وهي أول طريق الزيغ أن يفارق الرجل جماعة المسلمين ومساجدهم. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، والضمير هنا يرجع إلى أهل القبلة، أنه لا يقطع لرجل من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأن الخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل، بل حتى ساعة الإنسان الذي هو فيها فإنه لا يستطيع أن يحكم على الناس بأنهم على استقامة أو على عدمها لما يظهر منهم. والذي يدل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أثنوا على رجل كان شديد القتال، قالوا: ما أبلى أحدنا بلاء فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فتبعه رجل فتابعه حتى أن هذا الرجل جرح، ثم بعد أن جرح أثقلته الجراح فوضع ذباب السيف في صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات وهو قاتل لنفسه، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد في سبيل الله ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ما يرى منه من شدة القتال والجهاد، ومع هذا لما زكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فهذا دليل على أنه لا يقطع لرجل، لأن الناس لا يعرفون الخواتيم، وأيضا لا يعرف يعني ما في باطن الرجل وما يريد من القتال، فلعله أن تكون له نية غير صالحة فلا يكون لهذا العمل وزن عند الله عز وجل. وكذلك لا يجوز أيضا التشكيك في نيات المسلمين فيحكم على بعضهم مثلا أنه غير مخلص أو أنه منافق فيقطع لبعضهم بالنار. فنحن لا نقطع لأحد من المعينين بجنة ولا نار، لأن لا ندري ما الذي يفضي إليه أمره، لعله أن يقول كلمة عند الموت إما أن يسعد بها أو يشقى. والأعمال بالخواتيم. ولهذا الإنسان هو في نفسه لا يعلم ما الذي يختم له به، فكيف يحكم في الناس ولو كان لأحد أن يحكم على أحد لجاز للرجل أن يشهد على نفسه لأنه أعرف بنفسه، وإذا كان يعلم أنه ليست له معاصي وليست له ذنوب أو أن له حسنات عظيمة راجحة على الذنوب لجاز له أن يشهد لنفسه بأنه في الجنة. فإذا كان الإنسان الذي يعرف نفسه، ولا يعرف الإنسان مثل نفسه، هو الذي يعرف نفسه ويعرف عمله ومع هذا لا يقطع لنفسه بشيء، فكيف يشهد لغيره ممن لا يعلم ما هم عليه من الأعمال وما يخفى عليه من أعمالهم أكثر مما يظهر له. ولهذا هذه قاعدة وهو أصل مقرر عند الأئمة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. وهناك قول قال به بعض الأئمة وهو أنه يشهد لبعض من شهد، يشهد لمن شهد له المؤمنون. ومن يقول بهذا يستدل بالحديث في قصة الجنازتين اللتين مر بهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنوا على إحداهما خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وأثنوا على الآخر شرا فقال وجبت، فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، وقال أنتم شهداء الله على خلقه. يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من شهد له المؤمنون وشهد له المسلمون بالخير أنه يشهد له، ولكن هذا القول مرجوح. وهذا الحديث حمله بعض أهل العلم على خيار الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعارضه الحديث الآخر المتقدم أنهم أثنوا على ذلك الرجل وقالوا ما أبلى أحدنا بلا فلان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وعلى هذا فيكون هذا الحديث إنما عرف الناس أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، وإلا فقد يثنون على رجل ولا يصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم بل يخالفهم ويشهد لمن شهد له بالخير أنه من أهل النار. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكن كما قال المصنف من قبل نرجو للمحسن ونخشى ونخاف على المسيء. ثم أيضا هذه المسألة لا يترتب عليها حكم، ولهذا يلاحظ أنه لم نخاطب بهذا الأمر وهو أن نعتقد أن فلان في الجنة أو في النار. وأما أحكام الدنيا لما كانت قائمة على الإسلام والكفر فلا بد من النظر، من نظر القضاة والأمراء الذين ينزلون الأحكام على الناس في المواريث وفي الصلاة والذبائح والنكاح، لا بد أن يكون للقاضي وللأمير وللإمام لا بد أن يكون له حكم في هذا المعين، هل هو من المسلمين أو من غيرهم، عند ذلك تترتب الأحكام على هذا. أما مسألة الجنة والنار وأن هذا في الجنة وهذا في النار فإنه لا يترتب عليه حكم من أحكام الدنيا، ولهذا السكوت عن هذه المسألة وعدم الخوض فيها فيها السلامة للدين مع عدم الحاجة إلى هذه المسألة. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. أيضا هذه المسألة أيضا مقررة عند أهل العلم أنه لا يشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، وإلا لو شهد الناس على رجل بالشرك وبالكفر والنفاق لشهدوا أنه من أهل النار، لأن كل مشرك ومنافق وكافر هم من أهل النار. ولهذا يتبين هنا خطأ بعض من يتعجل الحكم على المعين بمجرد الحكم المطلق، ويقول بعضهم نحن لا نشهد أنهم من أهل النار ولكن نحكم عليهم بأنهم كفار لأنه قام به مقتضى الحكم المطلق، وهذا خطأ. فإن من اعتقد في رجل أنه كافر فيجب عليه أن يعتقد أنه في النار، وإلا لكان مخالفا لما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وهي مستفيضة أن كل كافر في النار، فكيف نعتقد أنه كافر ونعتقد كفره ونحكم له بالكفر ونجري عليه أحكام الكفر يعني في الدنيا ثم نقول نحن لا نقطع له بالنار؟ يعني هذا تناقض. فالصحيح هو أن يحتاط يعني في هذا الشخص المعين إذا قام به شيء من الكفر والشرك أنه لا يحكم عليه حتى تقام عليه الحجة. وهذا هو القول الصحيح الذي قرره الأئمة والذي كان عليه السلف وعليه الأئمة المحققون أنهم لا يقطعون لمعين بالحكم بالكفر والشرك إذا قام به شيء من الأعمال التي هي من الكفر والشرك حتى تقوم عليه الحجة ويتبين أنه قد عرف الحجة وعرف الحكم الشرعي ثم ارتكب ما ارتكبه عن علم. وأما مع وجود الجهل فكثير من المسلمين يقعون في الشرك الأكبر كذلك في الكفر لجهلهم بهذه المسائل، كما نلاحظ من كثير من الجهلة ومن العوام الذين يفيدون على هذه البلاد ولديهم حرص على الخير وعلى الحج والعمرة وينفقون الأموال الطائلة حتى يصلوا إلى هذه الأماكن، ثم يأتي بعضهم ويقع في الشرك بدعاء غير الله أو بفعل شيء من أنواع الشرك، فهؤلاء لجهلهم يقعون في هذه الأمور. ولا بد من بيان الحجة وإقامة الحجة على هؤلاء، وهؤلاء على خطر عظيم، يعني كون هؤلاء يقعون في الشرك على خطر ويخشى عليهم، لكن نحن نحتاط في هذا الباب وفي هذا المقام من أن نحكم على هؤلاء حتى تقوم عليهم الحجة ويتبين للناس ويتبين للناظر في المسألة أنه قد قامت عليهم الحجة وعرفوا الحجة. ولهذا هذه المسألة قررها شيخ الإسلام كثيرا، قررها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه، يقول ولا ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، لأن هذا الجاهل لا يعلم الحكم. ولهذا ناظر الجهمية وكان يقول لهم رحمه الله لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، ثم يقول وهذا خطاب لقضاتهم وعلمائهم وأمرائهم، يعني هم علماء وقضاة وفيهم علم، ومع هذا يقول شيخ الإسلام لهم لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، لأنهم لبس عليهم. وكذلك الخليفة العباسي المأمون الذي قال بخلق القرآن، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أنه كفر، ومع هذا ما كفره الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة، وإن كان الخصوم يناظرون بمجلسه وينقطع الخصوم أمام الحجج القوية لأهل السنة، ومع هذا يصر هذا الخليفة على هذا القول حتى مات وهو على هذه العقيدة، وما كفره الأئمة بهذا. ثم جاء المعتصم ثم الواثق، وهم ثلاثة من الخلفاء على هذه العقيدة، ما كفرهم العلماء ولا قالوا إن هؤلاء وقعوا في الكفر وقامت عليهم الحجة بمناظرة الأئمة لخصومهم من المعتزلة في مجلس الخليفة، لأنهم عرفوا أن ما بهم من الدين وحب هذا الدين وما كانوا عليه من الحرص على الخير يمنعهم من أن يقعوا في الكفر عن علم. وهذا حال المسلمين الآن، الذي يصلي ويحرص على الصلاة وعلى العبادة وممكن أن يقدم نفسه يعني في جهاد في سبيل الله لو طلب منه، كيف لهؤلاء أن يقعوا في الشرك وهم يعلمون أنه شرك وكفر وأنه مناقض لأصل دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه وصد عنه، وأن هذا دين المشركين واتبعه. هذا كلام الأئمة وكلام العلماء المحققين. وأما التعجل في تكفير المسلمين بدون بينة وبدعوى أنه لا يوجد جاهل اليوم، هذا من الجهل حقيقة، يعني دعوى أنه لا يوجد جاهل اليوم هذا من الجهل بحال المسلمين، لأن الجهل موجود. ونحن نرى في هذا المسجد وهو مأرز أهل الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، كثير ممن يفد على هذا المسجد يجهل الكثير من الأحكام، بل المسائل اليسيرة، بل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي وهو لا يحسن أن يصلي ولا يعرف الصلاة، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وجاء معاذ رضي الله عنه وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس في الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فقال له: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نحييك بهذا. قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا حصل من معاذ، وهو من هو في العلم والفضل، ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا، رأى أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هو من التحية، وفي ديننا السجود لا يكون إلا عبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمقصود أن قيام الكفر المطلق وقيام شيء من المكفرات أو الشرك لا يستلزم الحكم على المحين إلا بعد قيام الحجة. وهذا لا يعني أيضا ما يظن البعض من أنه لا يكفر معين وأن المعين لا يكفر، هذا لا يمكن أن يقال به، وإلا يقال أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض إذا كان المعين لا يكفر. نعم يكفر، لكن بعد قيام الحجة، بعد أن تزال عنها الشبهة. ولهذا كفر بعض السلف بعض رؤوس أهل البدع الذين أقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم يعني ما هم عليه من الكفر فكفروهم. قال: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. وهذا لا بد أيضا من قيد آخر، وهو أن يظهر منهم هذا الكفر والنفاق والشرك وتقوم عليهم الحجة بذلك. وأما إذا ظهر منهم ولم تقم عليهم فإنهم يعذرون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجل. قال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني لا نحكم على الباطن وإنما نحكم على الظاهر. وهذا هو الأصل في أحكام الدنيا، أنها لا تكون إلا على الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله. حتى مع وجود بعض العلامات أو بعض الأمور التي قد يقال أنها من القرائن، فإنه لا ينبغي أن يؤخذ المسلم بتهمة. والذي يدل على هذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل الرجل الذي كان يقاتل في المعركة، ولما أراد أن يضربه بالسيف وكان كافرا فقال: لا إله إلا الله، فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعولا، يعني فرارا من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، يعني القرائن هنا تدل على أنه إنما قال تعوذا وفرارا من السيف، يقاتل في المعركة وليس بينه وبين أن يضرب بالسيف إلا أن قال لا إله إلا الله. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة دمه، وهذه هي حماية لدماء المسلمين حتى لا يؤخذ الناس بتهمة أنه يقال هذا غير مخلص، هذا لم يرد بهذه الكلمة وجه الله، ويؤخذ بعض المسلمين بالتهمة. ولهذا تنبه بعض العلماء لهذه المسألة وقالوا: إن ترك ألف كافر على وجه الأرض خير من قتل مسلم واحد، لأنه لو تصورنا أن ألف رجل نقتلهم وكلهم كفار وظننا فيهم كان في محله إلا أنه كان من بين هؤلاء رجل هو مخلص في عمله وقال هذه الكلمة وهو صادق في ما قال، فإن قتل المسلم الواحد أمر عظيم وله منزلة عند الله عز وجل. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا نرى قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن يضرب بالسيف، لا نرى أن يقتل إلا بما وجب عليه، ما دلت عليه النصوص من وجوب استحقاقه لهذا وهو أن يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهناك أمور أخرى يعني غير هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهؤلاء يقتلون، هؤلاء يقتلون. ولكن أيضا ليس كل من جاءت النصوص بقتله يكون قتله للكفر، مثل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا يقتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كافر، كائنا من كان، لو كان صالحا في نفسه لتفرقة جماعة المسلمين فإنه يقتل، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. وقتله عندما يقتل على الإسلام فهو على خير، هذا كف لشره في الدنيا، وهو إن كان على الإسلام مآله إلى الجنة. ولهذا ليس كل من قتل يكون قتله ردة كما يظن البعض، وليس كل من قتل يكون قتاله لكفره. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد بينهم اختلاف ووجد القتال، ولم يكسر بعضهم بعضا، بل لم يبدع بعضهم بعضا، بل لم يفسق بعضهم بعضا، ولكن هناك حكم للقتال أن من لم يدخل في طاعة الإمام فإنه يقاتل، فقتاله هو من باب إعادته إلى الجماعة والأخذ على يده، وليس كل من قتل يكون قتله لكفره. ومن هؤلاء الذين يقتلون من يقتل لكفره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. قيل هذا المرتد هو تارك لدينه، وقيل التارك لدينه يعني التارك لجماعة المسلمين ولو كان بفسق، فالمرتد يقتل لردته. وأما المفارق للجماعة الذي لم يبلغ بمخالفته حد الكفر فإنه يقتل لمفارقته للجماعة وقد يكون مسلما. وكذلك النفس بالنفس، وهو أن يقتل المسلم الآخر، فإنه يقتل به، فقتله هنا ليس لكفره. وعلى هذا فإنه لا يجوز يعني أن يقتل المسلم إلا ببينة، ولهذا تدرأ الحدود بالشبهات، فمتى ما وجدت الشبهة فإنه يدرأ الحد بوجود هذه الشبهة خيانة لدماء المسلمين. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. هذا أصل أيضا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو عدم الخروج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا. وهذا الذي دلت عليه النصوص وعهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وقد روى الأئمة هذه الأحاديث وجمعوها، وفي الصحيحين الكثير من الأحاديث في تحريم الخروج على الأئمة، خصوصا ما جاء في صحيح مسلم من الأحاديث التي جاءت في باب الإمارة في تحريم الخروج على الأئمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أصحابه أن لا ينزعوا يدا من طاعة، مع أنه أخبرهم بوجود التغيير والتبديل، وأنه سيكون أمراء قال تعرفون منهم وتنكرون. فلما سأله أصحابه قال: أفلا نناديهم في السيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهنا لا بد من اكتفاء هذه الشروط، وهذه الجملة متضمنة عدة شروط لا بد من النظر فيها، وأنه لا يجوز الخروج حتى تستوفى هذه الشروط. الشرط الأول الكفر، وأما المعصية فإنها لا توجب الخروج. ولهذا كل من خرج على إمام ولو كان من أفسق الناس فإن خروجه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني يكرهه بالدين وليست كراهية لهوى يرى مخالفة الشرع فلا يجوز الخروج إلا مع وجود الكفر. ثم قال بواحا، أي أنه بائحا منتشرا ليس مما يتجسس فيه على الحاكم كما يفعل بعض أهل البدع، يتجسسون ولربما يعني بعد التجسس غفروا بشيء وزادوا عليه بل يكذبون، هذا لا يجوز. لو كانت هناك مخالفة للحاكم أو لغيره لا يجوز التجسس، بل إنه لا يجوز التجسس على فرد من أفراد الأمة ولو كان من عوام المسلمين. لا يجوز لرجل أن يتجسس عليه ويعرف ما أغلق عليه بابه، إلا أن يكون شيء متعدي إلى الناس فيخشى على الناس أن يفتك بهم، أن يضمر شرا، فللإمام أن يتجسس على هؤلاء الذين ضررهم يتعدى إلى غيره. أما من كان بينه وبين نفسه فإن ضرره على نفسه ولا يجوز التجسس لا على الحاكم ولا على غيره. إذن الشرط الثاني أن يكون منتشرا بائحا. ثم قال عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس مما تختلفون فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عن قوله في مسألة القتال قال ونحن لا نقاتل إلا على ترك الشهادتين، وحتى ترك الصلاة لا نقاتل عليه. لما؟ لأن الصلاة ولأن ترك الصلاة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يكفر بترك الصلاة ومنهم من لا يكفر. ولهذا كان الأئمة لا يرون القتال إلا على شيء مجمع عليه عندنا فيه من الله برهان، فأن يترك النطق بالشهادتين هذا بين واضح. أما الصلاة ففيها نزاع بين أهل العلم، وإن كان الصحيح والصواب هو أن تارك الصلاة أنه كافر كما دلت على هذا النصوص. فإذا لا بد من البرهان والبينة، والبرهان هو الحجة القاطعة التي لا يوجد معها شبهة. إذن الأول الكفر، أو الأول الكفر، الشرط الثاني أن يكون بائحا منتشرا، الثالث أن يكون من الكفر المتيقن الذي عند الأمة فيه برهان بدليل قاطع. الأمر الرابع أن تقوم الحجة على المعين، أن تقوم الحجة ويعلم أن قوله ولو قال القول الكفر البين الواضح وهو ملتبس عليه فإنه لا يوجب الحكم عليه. ومن أظهر الشواهد لهذه المسألة ما حصل من المأمون وكذلك المعتصم والواثق، قالوا بخلق القرآن، وهذا من الكفر البين الواضح الذي لم يختلف فيه الأئمة، وهو بائح أيضا، فإنه نشره في الناس وعاقب عليه الناس، بل إنه قرره على الصبيان في الكتاب، ومع هذا ما خرج الأئمة. ولما جاء الإمام أحمد أناس قالوا نحن لا نرضى بإمامة الرجل، قال هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، ولكن اصبروا. يقول الراوي فخرجوا فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا. وبقي الإمام أحمد ومن معه من الأئمة على ما عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من الصبر حتى أبدلهم الله بصبرهم عزة. فما لبث أن ذهب هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ثم جاء المتوكل ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد. ثلاثة من الخلفاء كلهم ذهبوا في حياة الإمام أحمد، وهو الذي امتحن بهذه المسألة، ثم بعد ذلك ظهر وأظهر هو وغيره السنة والحق في هذه المسألة حتى أصبحت من أظهر المسائل. إذن لا بد من قيام الحجة على الحاكم، والذي يقيم الحجة هم العلماء، ولا يكون إلا بعرض الأدلة المبينة لحكم ما هو عليه من المخالفة ثم إزالة الشبهة عنه. يعني لا يكفي أيضا أن تقول له من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأنه قد تكون عنده معارضة وشبهة لهذا الدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لأنه قد يعارض هذه الحجة الشبهة أخرى، أو أنه عنده لا تثبت فأن يظن أن هذا الحديث ضعيف وهو صحيح، أو أنه يفهم منه غير ما دل عليه. من الشروط أيضا التي لا بد أن تراعى في هذا المقام أن يكون بالمسلمين قوة وقدرة، على إزالة الحاكم الكافر، أما إن لم يكن لهم قدرة فإنه لا يجب عليهم، بل إن جهاد الكفار الأصليين إن لم يكن للمسلمين قدرة فإنه لا يشرع في حقهم حتى يكون لهم قدرة وقوة. من الشروط أيضا أنه لا بد أن لا يترتب على هذا الأمر منكر أشد منه، أما إذا أدى هذا إلى ما هو أشد من وجود هذا الحاكم على ما هو عليه، كأن يزال مثلا شخص وحاكم يكون على المسلمين يظهر الإسلام وتظهر عليه بعض الأمور المكفرة فيزال فيتسلط عليهم كافر أصلي كما حصل في بعض بلدان المسلمين، لأن هذا لا يجوز. ولهذا قرر العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بما يترتب على ما هو أشد منه من المنكرات. قال الشيخ الإسلام: والإسلام جاء بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين تحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين تدرى أعظم المفسدتين. وبهذا يتبين أن الخروج على الحكام أنه أمر محرم، وأنه لا يكون إلا مع وجود هذه الاحتياطات الكثيرة وهذه القيود المهمة التي يصعب أن يحكم بها على حاكم وأن تنزل عليه. ولهذا يبقى الأصل في هذه المسألة هو السمع والطاعة في حدود المعروف، لأنه أيضا معنى الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج لا يعني أيضا الطاعة في المعصية، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمروا بشرب الخمر وأمروا بالمعاصي، أمروا بالزنا، أمروا بغيرها من المعاصي فلا سمع ولا طاعة، لكن كونهم لا يسمعون ولا يطيعون لا يعني أن ينازعوا السلطان في الإمامة، فإنه لا يطاع في المعصية ولا ينازع. هذا هو منهج أهل السنة وهذه عقيدتهم، خلافا لمن انحرف عن هذا، إما بأن يقول أنا أمرت من الإمام وأطيع في كل شيء وهذا باطل، وإما أن يقول إذا أمرني بمعصية فإنه لا بد من الخروج وهذا باطل. ولكن الصحيح هو الإبقاء يعني على السمع والطاعة في المعروف وعدم الطاعة في المعصية. وهذا الأمر لا ينبغي أن يظن أنه لمصلحة الحاكم لنفسه، وإنما هو لمصلحة الأمة، فإن التفاف الأمة حول الإمام ولو كان فاسقا فيه قوة للمسلمين، وضعف المسلمين لا يكون إلا مع وجود المنازعة مثل ما هو حاصل الآن. كم عدد المسلمين في هذه الشرذمة من اليهود الذين يسومون المسلمين كل يوم سوء العذاب وينكرون بهم، كم عدد المسلمين في هؤلاء؟ لا شيء. لكن بأي شيء تسلطوا؟ ببعد المسلمين عن دينهم وبتفرقهم. ولهذا الآن كل حاكم وإمام إلا من رحم الله هو مشغول بإخماد الفتن الداخلية قبل أن يعد الناس للجهاد الخارج. يعني ضعف السمع والطاعة عند المسلمين هو أعظم عوائق الجهاد. ولهذا الآن الذين يفتون بالجهاد وكلما جاءت فتنة يعني يفتون الشباب بالخروج إلى الجهاد بمعزل عن ولاة الأمر، ينبغي أن يعرفوا أن هذا الذي يفعلون هو من أعظم العوائق عن الجهاد. كيف لرجل في أمة يحكمها حاكم مسلم وحوله من حوله من العلماء يتصدى لأمة ويفتي بأن هذا الجهاد واجب وأن من لم يجاهد فهو آثم ويتصدى لهذا الأمر العظيم؟ الجهاد ليس بالأمر الهين ولا يكون إلا مع الإمام. ولهذا كان الأئمة يقولون: ونرى الجهاد مع كل إمام بر وفاجر. لماذا لا يقولون الجهاد مع أصلح الناس؟ لأن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام. الصحابة جاهدوا مع الحجاج وفسقه معروف، لأنه لا يمكن أن يكون الجهاد إلا مع إمام صاحب شوكة ومن حوله من العلماء يشاورهم ويشاورونه ويأخذ برأيهم ويعتد برأيهم، ولهذا لا يعرف على مدى التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن هناك جهاد قام بمعزل عن الأمراء أو عن العلماء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يستشير أصحابه، ولهذا ليس من مصلحة المسلمين أن يتصدى لهذا الأمر من يظهر الغيرة على الإسلام. نحن والله لا نشكك في غيرة بعض إخواننا، أن لهم غيرة، لكن الغيرة ينبغي أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. كيف لرجل يعني أن يفتي الأمة بالجهاد وهو لا يعرف قوة الأمة ولا يعرف قوة ذلك العدو؟ فإنه من شرط الجهاد أن تعرف قوة الأعداء وأن تعرف قوة المسلمين، وهل لهذا الجهاد ثمرة وقوة ونكاية بالعدو أم أنه مهلك للمسلمين. ولهذا أفتى العلماء وقرروا في كتب الفقه، وهذا من قديم وما وصفوا بالمداهنة، أنه إن كان بالمسلمين ضعف ولا قدرة لهم على جهاد الكفار يجوز لهم أن يعطوا الجزية إلى إلى إلى الكفار، يعطوا الجزية لأنهم لا قدرة لهم. وهذا الأمر وإن كان فيه ضرر على المسلمين إلا أن ضرره دون أن يفتك بالمسلمين وأن يدخلوا في فتنة قد لا يخرجوا منها. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا عقيدتهم وأن يتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا نصرة الدين بأي شيء يكون. كلنا نجمع على نصرة ديننا وعلى نصرة إخواننا، لكن بفقه وبعلم، لا يكون بمعزل على العلماء، خصوصا في مثل هذه البلاد التي من الله عز وجل عليها بطائفتين عظيمتين من الأمراء ومن العلماء لا يشكك فيهم، هم على العقيدة السلفية الصحيحة، لا يشكك والله فيهم من عرفهم بإنصاف وبعدل من الحكام ومن العلماء، وهم السابقون لخير كثير. فإذا وجد مثل هذا المجتمع ووجد الحاكم في مثل هذه البلاد ووجد من حوله من العلماء الذين هم مرجعنا في كل أمر في كل كبير وصغير، فكيف يتصدى لأمر الأمة من يتكلم ومن يجعل الحكام وكذلك العلماء الذين هم حولهم يجعلهم بمعزل عن هذا الأمر ويفتي هؤلاء الشباب الذين يغرر بهم أن يخرجوا إلى الجهاد؟ كلما جاء قتال في بلد وكلما نشبت فتنة في بلد قالوا لهم هذا الجهاد اخرجوا إليه. الجهاد لا يكون إلا بإذن من ولي الأمر، ولا يكون إلا بشروط معتبرة عند العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو شاب قال أريد الجهاد معك، قال له أحي والده؟ قال نعم. قال ففيه ما فجاهد. الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم منع منه ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب لقيامه على خدمة والديه ولبره بوالديه. فكيف الآن يفتى الشباب يقال لهم اخرجوا وإن لا مانع الوالد والوالدة فإنهم يمنعونك من الجهاد في سبيل الله؟ كيف لرجل الآن يحمل العلم يفتي هؤلاء الشباب أن عقوا آباءكم وأمهاتكم واخرجوا إلى القتال وإلى الجهاد؟ لو وجد هذا الجهاد فإن خروجهم غير مشروع، فكيف يزج بهم في فتنة؟ وقد عرف الناس بالتجربة، الذين ليس عندهم علم عرفوا بالتجربة كيف أن هؤلاء الشباب الذين يخرجون من بلاد المسلمين من أقطار شتى، ما الذي أفضى بهم ذلك الخروج من جماعة المسلمين وإلى أي فتنة وصل الأمر بهؤلاء؟ والله خرج من هذه البلاد ولا نقول من غيرها من لا يعرف إلا بالسنة، فأصبح فتنة للناس بسبب مفارقته لجماعة المسلمين. فالسعيد من وعظ بغيره، ينبغي لنا أن نربي أبناءنا وأن نوجههم التوجيه الصحيح. إذا والله نودي للجهاد ودعا إليه ولي الأمر ومن حوله من العلماء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، كما جاء في حديث حذيفة قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا لا يمكن أن يتهم، يعني كما يتهم الآن العلماء يقال هم مداهنون، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الناصح لأمته، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هل بعد هذا النص من شك في هذه المسألة؟ أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا الذي يدعو إليه العلماء وهذا الذي يرغب فيه، وإلا والله لو كان هذا الأمر الذي يخرج إليه هؤلاء الناس من الجهاد لسارع إليه العلماء قبل غيره، ولسارع إليه الحكام يعني من هذه البلاد، وهم من أهل الغيرة على العقيدة وعلى الدين أعظم من غيرة هؤلاء الذين يتنطعون ويزعمون أنهم يعني إنما يفعلون ما يفعلون غيرة لدين الله عز وجل. والله لا يجوز لمسلم أن يتهم أخاه بأنه دونه في الدين، بل إنه من الظلم والاعتداء أن نحكم على رجل أنه ليس له غيرة. فكيف عندما يكون هذا الحكم في حاكم مسلم يعني تناسل من ملوك ما عرفوا إلا بخدمة السنة والإسلام، وهو ما زال على هذا الأمر، وإنما قربوا العلماء وناصروا السنة ودرسوا العقيدة الصحيحة، فكيف لمثل هؤلاء أن يتهموا في أصل عقيدتهم وفي أصل دينهم؟ إذن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. والخروج يكون بقتالهم وقد يكون بالتأليب عليهم. ولهذا هناك طائفة من الخوارج يسمون بالقعدة، ما كان هؤلاء يقاتلون وإنما كانوا يؤلبون على السلطة، والعلماء عدوهم من الخوارج، والمصنفون في كتب الفرق والمقالات عدوهم من فرق الخوارج. فالتعليب على الحكام وإشاعة الفتنة والتشهير بهم على المنابر هذا كله ليس من عقيدتي ولا من منهج أهل السنة. ولهذا كان بعض السلف يقولون إن أول من خرج على عثمان رجل يعني تعرض لعثمان وشتمه، يقولون أول من خرج على عثمان رجل شتم عثمان يعني بكلمة واحدة لأنه تجرأ عليه. فإن الجرأة على الحاكم إذا تجرأ أهل الصلاح والخير تجرأ أهل الفسق وأهل المعاصي. ولهذا نبه العلماء الكبار الذين ينظرون إلى بعد، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لو أن أهل الخير طالبوا الحاكم بشيء مما يعتقدون لجاء الطوائف أخرى من أهل البدع ومن أهل الشر، الكل يطلب ما يعتقد أنه صواب وأنه حق، وتكون بعد ذلك فتنة. لكن إذا خضع الناس إلى السنة ولم يستهموا حكامهم وإنما سمعوا وأطاعوا لهم في المعروف، وإذا رأوا المعصية البينة التي لا شك فيها فإنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن المنازعة في الأمور التي هي محل اجتهاد. قال: ولا ندعو عليهم. أيضا قوله وإن جاروا هذا قيد مهم، لأن بعض الناس الآن يقول إنما السمع والطاعة مع العدل. نقول هذا دين الخوارج، حتى الخوارج الآن الذين يخرجون على الحكام ما ينازعون أنه إذا كان الإمام والحاكم عدلا أنه يجوز الخروج عليه، لكن النزاع بين أهل السنة والخوارج في هذه المسألة، إذا جار الحاكم وظلم وإذا ظهر عليه الفسق، هذا هنا محل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج، أنه يسمع ويطاع لهذا الحاكم ولا يجوز الخروج عليه. ولكن مع هذا كله لا يعني أيضا أن يفهم من منهج أهل السنة أن الحاكم لا يناصح، بل إنه يناصح ويبين له ويدخل عليه أهل الفضل والعلم ويناصحونه سرا ويبينون له ويكاتبونه ويناصحونه ويدعون له، يدعون له في صلاتهم أن يهديه الله وأن يرزقه البطانة الصالحة، هذا يقوم به أهل السنة وما عطلوه حتى في هذه العصور وفي هذه البلاد. والمناصحة بحمد الله بين العلماء وبين الحكام قائمة ومعروفة، ولكن ليس من طريقة العلماء الناصحين أنه إذا ناصح ينشر ويقول كتبت وقلت، وإنما كانوا يناصحون سرا. وأذكر أن أحد الأمراء مرة صرح أن أحد العلماء يقول: أنا الذي جاءني منه فقط أكثر من 70 رسالة في المناصحة. يعني هذا أمير يخبر عن أحد العلماء أنه لديه أكثر من 70 رسالة من ذلك العالم، ما عرفها الناس، مات الرجل وما عرف الناس هذا الشيء. هذا دليل قيام أهل السنة بهذا الأمر. والله هذا الخير الموجود ما قام من فراغ، وما قام من ما يظن الناس أنه أمور لم تحصل، أنها حصلت بغير جهود وبغير عناية من العلماء، بل العلماء يقومون بواجبهم والأمراء يقومون بواجبهم، ولهذا انتشر هذا الخير وعم الناس حتى غير هذا القطر من أفطار المسلمين إلى بلدان شتى. قال ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم أي لا ندعو على السلطان، وإنما ندعو له. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقولون لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للإمام، وهذا مقتضى العقل، لأن الإنسان لو تأمل إذا دعوت واستجاب الله لي، لما لا أقول اللهم أصلح، اللهم اهدي؟ لأن الله عز وجل إن استجاب لهذا الداعي فإنه بصلاح الحاكم تصلح أمة، فلما يدعى عليه؟ بل إن الواجب ومن النصح للمسلمين حتى غير الحكام أن إذا رأينا عاصيا لا نقول اللهم اهلك، وإنما نقول اللهم اصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى بالدعاء يهديه الله بدعائك، يهدي بدعائك، فلما يعني لا نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ هل يوجد مسلم الآن وكلنا لنا ذنوب ومعاصي يعني يرضى أن يتسلط عليه أهل العلم والفضل ويدعون عليه بمعصيته ويقولون اللهم اهلك؟ والله ما يرضى مسلم هذا لنفسه. وإذا كنا نقرر ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كيف نرضى هذا لعلمائنا وحكامنا أن ندعو عليهم وأن يكون الدعاء عليهم هو سمة لبعض من يظنون أنهم ينصرون الحق وأنهم يقومون بأمر الدين؟ فإنه يجوز الدعاء، بل إنه يشرع الدعاء لهم. ولهذا كان من سنة الخطباء والعلماء من أهل السنة أنهم يدعون في خطبتي الجمعة للإمام وللحاكم بالخير وبالصلاح ويستغفرون له، والدعاء له يكون بالاستغفار له وبالهداية والصلاح، ليس كما يظن البعض يقولون يدعى له بالهداية فقط. هذا غير صحيح. الذي إنما يدعى له بالهداية فقط هو الكافر، وأما المسلم فيدعى له بالهداية ويدعى له بالمغفرة يستغفر له. قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا كناية عن الخروج عن الجماعة، لأنه كما يبايعه بيده ويقدر على يده ويبايعه بالمصافحة كما يشرع في البيعة وتصح أيضا من غير المصافحة، فإنه لا ينزع يدا من طاعة، فكأنه نزع اليد من الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه يوم الحديبية على القتال وبايعهم على النصرة قبل ذلك، وكذلك الآن الحكام الذين يبايعهم الناس على الكتاب والسنة يبايعونهم على هذا، ومن شرط البيعة أنه لا ينزع يدا من طاعة. ولهذا من نزع يدا من طاعة مع وجود الإسلام وكون الحاكم مسلم ولو كان فاسقا فإنه قد خان ما عاهد عليه ونزع اليد من الطاعة وخرج عما عاهد عليه. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم من طاعة الله عز وجل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني أطاع الله، ومن عصاني عصى الله، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعص الأميرة فقد عصاني. ينبغي أن يفقه هذا الأمر، أن طاعة ولاة الأمر ليس كما يصورها الآن بعض الجهل أو بعض أهل البدع أنها مداهنة، وهذه والله شبهة غرسها الشيطان في نفوس كثير من الناس، أن العالم إن كان يسمع ويطيع وينصح لولاة الأمر يظن به السوء ويظن أنه مداهن، وأن الذي يشهر هذا هو الناصح وهذا هو الشجاع وهذا هو الذي يحمل الغير على الدين، هذا والله تلبيس من الشيطان. ما عرف أهل الخير والصلاح إلا بلزوم جماعة المسلمين والالتفاف حول ولاة الأمر. فإذا طاعة ولاة الأمر من طاعة الله. ولهذا أذكر أن أحد السائلين مرة سألني قال في بلد من البلدان يسمح لنا الحاكم أن نشهر وأن نتكلم، فهل يجوز هذا؟ قلت له لا يجوز حتى لو أذن الحاكم. قال شهروا فيه؟ لا يجوز أن نشهر فيه. لما؟ لأن التشهير معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق. إذن حتى لو أذن لنا الحاكم بأن نسبه وأن نشهر فيه فنحن لا نطيعه في هذا، لأن هذه ليست مصلحة الحاكم بنفسه وإنما هي مصلحة الأمة. فإذا شهر الناس فيه وتكلم فيه أهل الفضل تجرأ الناس عليه، وإذا تجرأ الناس عليه ضعف الأمن وكثر أهل الشر والفساد. وكذلك مما يدخل في الطاعة حتى الأمور المباحة، يعني ليس كما يظن البعض أنه لا طاعة للأمير إلا في الشر، لو كان كذلك ما احتاج الناس إلى أمير، إذن الناس يحتاجون إلى مفتي، وإنما الطاعة تكون في كل ما يسنه وفي كل ما يجتهد فيه الحاكم من الأمور التي فيها مصلحة، مثل الأنظمة الآن الموجودة، أنظمة المرور، أنظمة التجارة، أنظمة الصناعة، أنظمة السفر، طاعة ولي الأمر في هذه الأمور من طاعة الله، لأن فيها مصلحة للمسلمين. ولهذا تجاوز الإشارة المرورية معصية من المعاصي، لأن ولي الأمر يعني ألزم بهذا وفيه مصلحة للمسلمين، وهو من الأمور المباحة في أصلها أن تقف في هذا المكان أو لا تقف، لكن لما تعين هذا الأمر من قبل ولي الأمر كان هذا من الأمور التي تعلقت بأمر الدين، لأنه من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله. ولهذا هذا باب عظيم من فقه فيه يكون في سلامة وفي عافية، حتى إذا منع الحاكم من المباح، فأن يمنع مثلا من استيراد نوع من أنواع الأطعمة المباحة لمصلحة المسلمين، فإنه يجب أن يطاع، كون هذا الطعام مباح لنا في الأصل، وكون ولي الأمر منع منه لمصلحة، ليس لأنه يحرمه على الناس وإنما لمصلحة، مثل أن تكون هناك بعض الأطعمة موجودة في البلاد، فالاستيراد من الخارج قد يؤدي مثلا إلى كساد يعني في البضائع وضرر على التجار، فينظر ولي الأمر للمصالح فيطاع في كل هذه الأمور، إلا أن تكون هناك معصية بينة واضحة فلا طاعة لمخلوق في معصية وخالد. قال ما لم يأمر بمعصية، لأن بين ونص ما لم يأمر بمعصية. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح في دينهم والمعافاة في دينهم ودنياهم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، قال ونتبع السنة والجماعة. السنة يعني العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم الإمام ومن حوله من الحكام، الحاكم ومن حوله من العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما أخبر عن تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم أخبر أنه يفضي حالهم إلى دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال حذيفة قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال العلماء هذا نص بين في وصف هذه الجماعة، الإمام ومن حوله من العلماء ومن حوله من جماعة المسلمين. هذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلال، أن يكون حاكم يحكمها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتف حوله العلماء وأهل الخير والفضل وأهل الصلاح، ومع هذا يجتمعون على ضلال، ويكون يعني من يتكلم فيهم هو المهتدي، لا يمكن هذا. ولهذا ما نرى أهل التوفيق من أهل الصلاة ومن أهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل التنزه على المحرم إلا أنهم يلزمون هذه الجماعة، وما نرى الشذوذ إلا في أهل الفسق وأهل البدع. ولهذا خصوم جماعة المسلمين هم طائفتان، أهل الشبهات وأهل الشهوات. فالآن الذين يطعنون في الحكام إما يطعنون بشبهة وبجهل، وإما لشهوة، يريدون الأموال، يريدون المناصب، يريدون أن يزاحموهم فيما هم فيه فيطعنون فيهم لدنياهم، وهذا معروف، فهؤلاء أهل الدنيا وينازعون للدنيا. وأما أهل الشبهات هم الذين يقولون أنهم غيروا وبدلوا فلا بد أن ننكر. وأما من سلم من الشبهة والشهوة وتحقق له العلم الشرعي فإنه لا يمكن أن يخرج على هذه الجماعة. ولهذا تأملوا الأئمة وتراجمهم من عهد الصحابة إلى اليوم، الأئمة الأربعة الفقهاء الذين الآن الناس يتبعون مذاهبهم، ومن قبلهم من السلف ومن بعدهم، الأئمة الكبار ابن تيمية ومن قبله وبعده، هل خرجوا على الحكام؟ ما خرجوا. إذن لا يكون هذا الأمر يعني من الهدى الذي غفلت عنه الأمة، ثم يوفق إليه بعض المفتونين الآن في هذه العصور الذين يخرجون على الحكام. قال ولنجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نجتنب الشذوذ، الشذوذ في مفارقة جماعة المسلمين بالبدن وبالرأي، مثل أن يجتمع العلماء على قول لا يجوز لآخر أن يخالفهم فيما اجتمعوا عليه، أو يفارقهم ببدنه ويفارق جماعة المسلمين كأن يعتزلهم إلى البوادي ويعطل الجماعة والجمعة، فإن هذا محرم. وأشد من هذا من يعتزل بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، يعتزل بلاد المسلمين، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، بلاد المساجد وحلق القرآن والجامعات والعلماء وأهل الخير، يعتزلهم إلى بلاد الكفر، ثم ينصب هؤلاء أنفسهم أنهم دعاة للسنة وأنهم دعاة إلى إقامة دين الله عز وجل، فيبثون الفتن من تلك البلاد، ويعينهم أعداء الإسلام، يعينونهم ويحمونهم ويعطونهم الأموال ويغررون بأبناء المسلمين. يعني لو كان عام من عوام المسلمين يفقه أنه لا يمكن لبلد كافر أن يحمي المسلمين، فوالله لا يمكن لبلد من بلاد الكفار، من بلاد اليهود والنصارى، أن يمكنوا لرجل ينشر السنة والعقيدة الصحيحة في بلادهم ويدعو إليه، وهذا جربه الناس. ولكن عندما يأتي أهل الفتنة يحمونهم ويعتنون بهم، لأنهم يستغلونهم فيما يريدون من الأغراض في إشاعة الفتن بين صفوف المسلمين. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، هذه مسألة مهمة ومدارها على الحب والبغض. قال نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل هم الذين يقومون بالعدل ويعدلون في أحكامهم من الحكام ومن غيرهم، لأن الولايات متنوعة، الحاكم ومن تحته من الأمراء والوزراء، وكذلك من تحتهم من القضاة، وكذلك الرجل في أهل بيته، فهؤلاء إن عدلوا فهم من أهل العدل. والعدل هو الحكم بشرع الله عز وجل وإنصاف الخصوم والمساواة بين المتساوين والمفاضلة بين المتفاضلين. والأمانة، والأمانة معناها عام، الأمانة في الدين بالنصح للمسلمين، وكذلك الودائع التي تكون عند المؤتمنين، فهؤلاء يحبون لما فيهم من خصال الخير. وكذلك نبغض من هم على خلافهم من أهل الجور والظلم، نبغضهم لما فيهم من المعاصي. لكن مع وجود البغض في الله لا يعني أن نتعدى حدود الله، فقد يبغض الرجل الرجل للمعصية، لكن هذا لا يحمله على أن يعتدي عليه في غير ما أباح الشارع من معاملته. وكذلك الخيانة في مقابل أداء الأمانة، تضيع الأمانة وهي خيانة، فتضيع الأمانة وعدم تأدية الأمانات إلى أهلها هذا من الخيانة. ولو أن المصنف قال نحب أهل الطاعة ونبغض أهل المعصية لكان أشمل من هذه الألفاظ، ولكنه لعله أراد من ذكر العدل والأمانة بعد أن ذكر مسألة الحكام ووجوب الالتزام بطاعتهم، في أن من عدل عن هذا الأمر ومن خان الأمانة فإنه يبغض، وأن من لزم العدل والأمانة فإنه يحب. يتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم.